ما تقول انك صليت ركعتين بالحجر، هذه هي بعد الطواف خلاص تكفيك، هذه تكفيك. ثم لو فرض انك ما صليت اصلا فالركعتي الطواف سنة ما تأثر عليك، طوافك صحيح وعمرتك صحيحة، ركعتي الطواف من السنن ليست من الواجبات. نعم. هذا سائل يقول انا شاب، هذا سائل يقول انا شاب غير متزوج وملتزم من فترة قصيرة، ولا ادري باي كتب استعين بها لكي لا اقع في شيء يغضب الله عز وجل نتيجة لسوء فهمي وجهلي، فماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ ايش ما فهمنا، اعد السؤال لا تكرب المقرب، اعد السؤال خلنا نسمع. انا شاب غير متزوج وملتزم من فترة قصيرة، ولا ادري باي كتب استعين بها لكي لا اقع في شيء يغضب الله عز وجل نتيجة لسوء فهمي وجهلي، فماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ والله الناس يتفاوتون، لأن ما ندري مستواك العلمي، إذا كان أنك توك مبادئ تحتاج إلى الكتب الصغيرة اللي قدر فهمه، وإذا كان عندك تمكن بالعلم فتحتاج، ولكن في كتاب يصلح لكل أحد خصوصا في هذا الباب، في باب المحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى والبعد عن الذنوب والمعاصي، وهذا كتاب عظيم جعل الله فيه بركة واهتدى بأسبابه أناس كثير، وهو كتاب للإمام ابن القيم رحمه الله اسمه الداء والدواء، يصف لك الداء ويذكر لك العلاج الدواء، وفي بعض النسخ يسمونه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهو كتاب واحد، لكن بعض النسخ مسمى الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وبعض النسخ مكتوب الداء والدواء، يذكر لك الداء المرض يعني الذنوب والمعاصي، ثم يذكر لك علاجه واللي يبعدك عنها. فالكتاب هذا من أنفع الكتب في مثل هذه الحالة. نعم. هذا سائل يقول إنني عملت عمرة في أشهر الحج وأريد الانتظار للحج، الانتظار للحج، هل يجوز لي عمل عمرة لوالدي ووالدتي ولبعض أقاربي في أشهر الحج؟ نعم يجوز، وإذا أخذت عمرة في أشهر الحج وحجيت يكون عليك هدي التمتع، سواء أخذت عمرة أو عمرتين أو ثلاث عليك هدي واحد. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز الغش في اختبار مادة اللغة الإنجليزية لكونها لغة الكفار؟ والله يا أخي ما دمت أنك سميته غش فالغش ما يجوز منه شيء، الغش مهما كان هذا ما ينبغي ولا يجوز الغش، الرسول يقول من غشنا فليس منا، فما دامت انك معترف انه غش لا تعمل هذا، وهذا ما ينبغي في الحقيقة لا في اللغة الانجليزية ولا غيره، لان في الحقيقة انت اذا كغشيت معناه انك خدعت استاذك وخدعت مدرستك وخدعت مديرك اللي بيكتب لك شهادة بانك ناجح في هذه الاشياء، فهذا يصير كذب وأنت السبب في هذا، لا ما ينبغي لك، استعن بالله واجتهد وتنجح إن شاء الله بدون غش. أما إذا فكرت في الغش كل مادة تفكر فيها وتغش ثم تحصل الشهادة وحدها ما تنفعك، اللي ينفعك العلم، فلا تفكر في هذه التفكير، ما يتفكر في هذا إلا الناس البطالين الذي عندكم عندهم كسل بس يحب يأخذ شهادة بدون علم، لا ما ينبغي، المسلم ينبغي له أن يكون عنده صبر وعنده جلادة وعنده محبة للعلم، واستعن بالله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول استعن بالله ولا تعجزن، فاستعن بالله ولا تتكاسل وتعتمد على الغش، وذا هذا ما ينبغي، ما يليك بطالب العلم هذا. نعم. هذا سائل يقول هذا الدعاء هل هو وارد ولا لا؟ آمنت بالله العظيم، ايش يقول؟ آمنت بالله العلي العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، هل هذا الدعاء مأثور عن رسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا مأثور عن بعض التابعين، هذا مأثور عن عروة بن الزبير رضي الله عنه، وعروة ابن الزبير من أعلم التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين كانوا يفتون بالمدينة، فهو مأثور عنه رضي الله عنه، وحسبك به لأنه عالم أخذ العلم عن الصحابة وأخذ العلم عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأنها خالته فأخذ العلم عنها وأصبح من أكبر المفتين في المدينة ويؤثر عنه هذا الدعاء. نعم وهذا الدعاء مأخوذ من القرآن لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد منه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع فهو أصل من القرآن ويمكن مروي عنه رضي الله عنه. نعم هذا سائل يقول ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرابي يعطى يوم القيامة سلاحا ويؤمر بالقيام لحرب الله عز وجل فكيف نوفق بين هذا الحديث وبين القول بأن الحرب قد تكون في الدنيا أو هي حروب معنوية؟ الله أعلم ما ندري عن هذا لكن الله أخبر عن عقوبة المرابي في قوله سبحانه وهذه عقوبة كافية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. والآية الأخرى اللي هو أشار إليها في السؤال في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا نعم اتقوا الله وذروا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هذا المؤمن ينتهي فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومثل الآيات الوعيد ومثل أحاديث الوعيد مذهب السنة والجماعة أنها ما تفسر ولا تؤول تمر كما جاءت مثل ما أخبر الله مثل ما أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام مثل قوله عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا ينبغي يترك هكذا ولا يفسر تأويله. وكذلك فأذنوا بحرب من الله ورسوله هذه من آيات الوعيد التي لا تفسر. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله واستغفر الله العظيم. وعليكم السلام.